يعني بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظهر طاهر، هذا ما ينجس لأنه من آدمي والآدمي طاهر ولو كان كافرا. إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية. إذن ما صبغوه أو نسجوه أو صنعوه أو أكلوا فيه أو شربوا فهو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة يعني راوية، وجدوها في البر وما وليس معهم ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه، ثم توضأ منه بقية أصحابه، بارك الله في هذا القليل، فصار وسع الصحابة كلهم الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولم يقل هذه مزادة امرأة مشركة، والما هذا اللي وضعته في القربة وضعته مشركة، مع أنها غرفت الماء وباشرته بيديها، فدل على أن ما يستعمله الكفار أنه طاهر، إلا ما علمنا نجاسته حينئذ نغسل. حتى المسلمين إذا تنجس شيء ما يجوز نستعمله حتى يغسل. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. ولو لم تحل يعني ما هو خاص باليهود والنصارى والمجوس الذين، لا اليهود والنصارى اللي تحل ذبائح، بل سائر الكفرة مثلهم تحل آنيتهم. نعم. إن جهل حالها. إن جهل حالها، أما إن علم من فيها أصل الطهارة وأبدان الكفار طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المسائل المرجوحة في زاد المستقنع 37 مسألة فقط، وهل هناك من جمعها في مكان واحد للتنبيه عليها؟ المطروحة المرجوحة مرجوحة، ما أدري عنها، ما الإحصائية هذه ما أدري عنها. ما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض برك السباحة. نعم. في بعض برك السباحة يخالط أو يخلط الماء بما يسمى بالكلور فيتغير ريحه وطعمه، فهل يجوز التطهر به؟ الكلور طاهر، الكلور طاهر يجوز التطهر به، إلا إذا تحول من اسم الماء إلى اسم آخر إلى اسم كلور لا ما يجوز. إذا تحول من اسم ماء إلى اسم كلور ما يجوز التطهر به، لأنه أصبح ما هو ماء. أما مجرد إن فيه شيء يسير من الكلور أو شيء لم يغير الماء ويحوله إلى اسم آخر، الأصل الطهورية. نعم. فضيلة الشيخ.